بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وذلك لنتعلم عقيدة السلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا للحاجة الماسة للعقيدة في هذه المرحلة الحرجة والعصيبة في عمر الصراع مع الباطل. فبالعقيدة نستطيع الثبات والبذل والاستمرارية والتطحيع، وبدون العقيدة لن نستطيع لا الثبات ولا البذل ولا الاستمرارية ولا التطحيع. يعني أوشكنا أن ننتهي من الكتاب، بقي معنا يعني فيه حلقة أو يعني حلقتين وننتهي، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. الليلة نبدأ تحت هذا العنوان الكرامة، ووضع الشارح هذا السؤال تحت هذا العنوان، يقول: ما هي الكرامة، وهل هي تدل على صدق من ظهرت على يديه أو ولايته أو فضله؟ يقصد كرامة الأولياء يعني. فيقول في معرض إجابته: الكرامة هي أمر خارق للعادة، يعني غير معروف غير مألوف، مستبعد قل، غير مقرون بدعوى النبوة، يعني لا يشترط للكرامة التي تعطى لأحد أن يكون مدعيا للنبوة، ولا هو مقدمة أي للنبوة أي الأمر الخارق. يقول: يظهر أي الأمر الخارق الذي هو الكرامة على يد عبد ظاهره الصلاح، أو ظاهره الصلاح ملتزم المتابعة مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم. يعني ربما تعطى الكرامة لإنسان صاحب عقيدة صحيحة ظاهره الصلاح لكنه لا يعلم بها، نعم لا يشترط ذلك. ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته ولا فضله على غيره لجواز سلبها وأن تكون استدراجا، كأنه يقول لنا يعني ليست الكرامة دليل على الأفضلية، وليست دليل على الولاية، وليست يعني لتمييزه، ولكنها قد تعطى في بعض الأحيان من باب الاستدراج، من باب الاستدراج كفتنة كامتحان كابتلاء وما شابه ذلك، وقد تسلب من صاحبها، لذلك ليست دليلا على الأفضلية المطلقة. نعم. ولذلك عندنا قاعدة معاشر أهل السنة والجماعة، كما نقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول وعلى هذا الاتفاق: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فانتبهوا، لم يعني حتى لا تغتروا به، حتى ينظر في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. يعني لو هذه كرامة ترى إنسان يمشي على الماء أو يطير في الهواء، يقول لم نغتر نحن بهذا حتى نقوم بعرضه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وننظر هل هو متابع لأمره منتهي بنهيه أم لا، وإلا فليست كرامة فتكون أحوال شيطانية كما سيقارن هو بين هذه الصور. في السؤال التالي يقول: ما الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية؟ طبعا هذا حتى لا يكون الخلط، لأن المعجزة خاصة بالأنبياء والكرامة قد تكون للأنبياء وللأولياء، والأحوال الشيطانية معروفة. فيقول ما الفرق بين هذه الثلاث للتمييز؟ أولا المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، يعني حينما ترى معجزة فهذه لا شك مقرونة بدعوى النبوة، سواء قبلها سواء عند إعلان النبوة الدعوة والنذارة والبشارة، أو يعني بيان الحق ولدعوة الأمم كما جرى مع كثير من الأنبياء. يقول ليست مقرونة بدعوة النبوة، والكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة، الكرامة ليس لها علاقة بدعوى النبوة. وأما الأحوال الشيطانية فهي التي تظهر على أيدي المنحرفين ممن يدعي مع الله إلها آخر كالسحرة والكهنة والمشعوذين، لأن الكرامة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة. أتى ذلك الخارق على يعني يد امرئ صالح مواظب على الطاعة وتارك للمعاصي. فالأحوال الشيطانية قد يعني ينظر إليها على أنها كرامة، لكن هي في الحقيقة ليست كرامة لكنها فتنة، وهذه من عمل الشياطين، يعني يساعدون هؤلاء الذين أشركوا مع الله عز وجل، والذين يعني احترفوا الذنوب أدمنوها والمعاصي، والذين ابتدعوا في دين الله عز وجل. ولذلك هؤلاء يعني صناعة الشياطين، كما قال عز وجل في كتابه هل أدلكم على من تنزل الشياطين، إيش الإجابة في الآية التي تليها؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني تتنزل بماذا؟ بدعمه وبتأييده ببعض الأمور الخارقة للعادة. فقد يمشي على الهواء، يمشي يعني في الهواء، قد يطير في الهواء، قد يمشي على الماء، قد يصنع أشياء يعني ينبهر بها من لا يعرف حقيقته فيظن أن هذا ولي، كما عند بعض غلاة الصوفية في بعض المشعوذين، يعني الناس الذين يعني سمعنا عنهم ولا زلنا نقرأ في كتبهم، يعني عندهم خلل عقلي وعندهم تصرفات يعني جنونية، يقول هؤلاء أولياء ويذبحون لهم النذور ويعني يعتقدون فيهم دفع الضر وجلب النفع، لهم أقطاب وما شبه ذلك. هذه أحوال شيطانية، الشيطان يساعدون هؤلاء حتى يختبر الإنسان هل يصدق في هذه الأشياء. الضابط عندك إيش؟ المعنى الذي قلناه، إذا رأينا الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا نغتر به حتى نقوم بعرضه على السنة. فإن كان يعني سامعا لأمر النبي ومنتهم بنهي النبي فهذه كرامة، وإن كان يعني دجال مشعوذ مبتدع ضال مشرك إلى آخره، حتى لو طار في الهواء وحتى لو يعني مشى على الماء، نقول هذه أحوال شيطانية وليست كرامة من قريب ولا من بعيد. نعم، بعض السلف وضع بعض الفوارق المهمة حتى تميز بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية، حتى لا يعني يغرر بك ويدلس عليك. فيقول مثلا من الفوارق الجميلة التي ينبغي أن تعرف، كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده، الكرامة تقوى وتزداد قوة حينما يذكر معها يعني المولى عز وجل وحينما ترسخ العقيدة ويتم التوحيد، بخلاف الأحوال الشيطانية يقول فإنها تبطل أو تضعف إذا ذكر الله. يعني مثلا الذين يستعينون بالجن والشياطين والمشعوذين وما شبه ذلك، إذا قمنا بذكر الله حال فعلي هذا كآية الكرسي مثلا وبعض الآيات القرآنية وبعض الأدعية الشرعية، يضعف هذا الذي يصنع، بل قد يتركه الشيطان فرارا من القرآن الذي يتلى فيبطل هذا الذي يفعله، وهذا كثير جدا جدا. يعني لدرجة أن بعض الأخوة كان يمر على بعض السحر والمشعوذين الذين يصنعون بعض الحركات، فيقف في, في, في, في الحلقة التي هم فيها يقرؤون آية الكرسي وبعض الآيات فيعجز عما كان يفعل قبل أن يأتي هذا التالي لكتاب الله عز وجل. فهذا فرق كبير جدا. أيضا قالوا من الفروق كرامة الولاء تحصل بفضل الله عز وجل، وهي علامة لتأييد من أعطيت له على الغالب، هذه بفضل الله معروفة، الكرامة هذه من فضل الله، لأن الولي لا يدعيها ولا يعني يظهرها، وقد يعني يستحي من الحديث عنها. وقد لا يعرفه أصلا لأنها من الله له تأييد، ماشي، بخلاف يعني الأحوال الشيطانية فإنها تنال بأفعال وتنازلات تقدم للجن والشياطين بارتكاب معاصي وارتكاب ذنوب واعتقادات شركية وكفر والعياذ بالله تعالى أحيانا كثيرة. فكما يقرأ في كتب هؤلاء يعني من تقرب للشياطين مثلا بأفعال كفرية كأن يدوس على المصحف والعياذ بالله تعالى أو يفعل أشياء من هذه الأشياء، هذا يعطى بعض الخوارق ليقوم بفتنة الناس. لذلك احذر، فالفارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. يقول في سؤاله التالي: ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الكرامة أو في الكرامة؟ إيش الموقف يعني، بمعنى إيش اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكرامة؟ يعني هل تنفى على الجملة؟ هل تثبت على الجملة؟ هل هي مستمرة؟ هل هي يعني كانت وانقطعت وما عادت إلى آخره؟ إيش هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضية الكرامة؟ يقول: التصديق الجازم، أي أن أهل السنة والجماعة يصدقون التصديق الجازم بكرامات الأولياء وأنها حق، حق لأنها حدثت وثبتت ولا زالت تحدث ولن تنقطع. يقول: وما يجري الله تبارك وتعالى على أيديهم، أي الأولياء، من الكرامات من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثير كالمأثور عن سالف الأمم، يعني ويضرب بعض الأمثلة، يقول هذا يثبته الجماعة كما في سورة الكهف وغيرها، كمثلا ذكر أصحاب الكهف، كذكر قصة مريم عليه السلام وما فيها هذه كرامات، كذكر مثلا الرجل الذي عنده علم من من من الكتاب وأتى بعرش بلقيس لسليمان عليه السلام، في أشياء كثيرة من هذا القبيل سيأتينا ويضرب بعض الأمثلة ستأتي إن شاء الله. فيقول أيضا من هذه التي يثبتها أهل السنة والجماعة ما صدر أو يعني ثبت عن هذه الأمة من الصحابة والتابعين، يعني حدث على أيدي الصحابة بعض الكرامات الثابتة بالدليل الصحيح وعن بعض التابعين. يقول: وإنما أنكرها، أي الكرامة الأمر الخارق للعادة، أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم، هؤلاء ينكرون الكرامة بالكلية، لكن كثيرا ممن يدعيها يكون ملبوسا عليه، يعني قد يدعي الكرامة أناس لبس عليهم من عمل الشياطين الذي أشرنا إليه. نعم. يقول: أذكر شيئا من أنواع العلم والقدرة والتأثير التي قد تكون في الكرامة إلى آخره. يقول: أما العلم والإخبار أو الأخبار الغيبية والسماع، كلمة السماع هنا يعني أن الذي يعطي الكرامة يسمع ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره، وهذا يكون في اليقظة وفي المنام، هذه خاصية قد تعطى لبعض الناس. نعم. يقول: أما العلم والأخبار الغيبية والسماع في الرؤية فمثل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطبته لهم، كذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم، ويعلم أن ذلك موافق لقول الأنبياء تارة بما في أيديهم، يعني من الكتب التي لم تحرف، نعم، بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر، وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم. يعني هو يقول هذا مثال عن نوع العلم والقدرة والتأثير الحقيقي الذي ثبت عندنا كإخباره صلى الله عليه وسلم ببعض أحوال إخوانه من الأنبياء ومن المرسلين، ولم يكن قد تعلم على أيديهم، ولم يكن يعني قد قابلهم يعني قبل ذلك لفارق السن الذي أو العمر الذي بينه وبينهم، ولكن هو أخبر بذلك من باب إكرامه ومن باب إثبات يعني نبوته، وهذا ثبت عن طريق الكتب التي معهم التي لم تحرف، ثبت فيها نفس الأخبار التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، يعني هو أخبر بأخبار هم فوجئوا أنها موجودة عندهم بالنص، وهم يعرفونها، وتناقلت يعني الأخبار هذه المعلومات. نعم. يقول: وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمر، هذه يعني تسمى قدرة وتأثير، يعطيه المولى تبارك وتعالى من شاء من عباده، قد تعطى الأنبياء وقد تعطى للأولياء الذين ليسوا بأنبياء. ويضرب هنا مثال بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانشقاق القمر، وكذا معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وكثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره، وكذلك إسراؤه، رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية، ونبع الماء من بين أصابعه، وكذا تكثير الطعام ونحو ذلك. يعني حدث من هذا النوع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور كثيرة جدا جدا جدا، يعني هي ثابتة بالأدلة السمعية الصحيحة. يقول: أذكر شيئا من خوارق العادة لغير الأنبياء من باب العلوم والمكاشفات. يعني كأنه يقول هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض إخوانه من قبله، هو في الحقيقة قد يجمع بين المعجزة والكرامة لهم، لكن غير الأنبياء حدث لهم مثل هذه الكرامات وهي ثابتة أيضا ومعلومة وبالدليل السمعي. يقول: أذكر شيئا من خوارق العادة لغير الأنبياء من باب العلوم والمكاشفات. يقول: مثل قول عمر في قصة سارية وهو على المنبر ورؤيته لجيش سارية، فقال: يا سارية الجبل، تحذيرا له من العدو ومكره له من وراء الجبل وسماع سارية مع بعد المسافة، لأن عمر كان بالمدينة والجيش كان بنهوند في آخر الدنيا. يقول: هذا نوع من أنواع الخارقة للعادة، الكرامة التي أعطيت يعني بعض الأولياء الذين ليسوا بأنبياء من باب العلوم والمكاشفات، كالتي كانت مع عمر. عمر كان يخطب الجمعة على المنبر والجيش يفتح في بلاد فارس وروم، وانتصرت وانتصرت، وسارية هذا كان قائدا على كتيبة من الكتائب في مكان من الأمكنة، والمواجهة شرسة، والعدو كان يحاول الغدر بهذا يعني الجيش بهذه الكتيبة، وسارية لم يأخذ ولم يفطن لهذا، هم كانوا يتحصلون من خلف جبل، ولو تمموا المخطط لقضوا على الجيش. فعمر يعني من من من يعني عظيم مكانته عند الله عز وجل، ولعظيم يعني إيمانه ويقينه، وإذا عرض على السنة نسلم يعني له أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد الصديق رضي الله عن الجميع. فكأنه كشف له الأمر وأعلم وأخبر ككرامة لعمر، فنادى على صوته: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فسمع سارية كأنه يقول: انظر من وراء الجبل لعلك يغدر بك أو ما شابه ذلك. فانتبه للجبل فعد العدة لمواجهة من وراء الجبل، وكان الانتصار الساحق. ولما جاء أخبر الخبر وقال: سمعت أمير المؤمنين يقول كذا وكذا وكذا، هذا خبر ثابت يعني لا يستطيع أحد أن يشك فيه. هذه كرامة عظيمة أعطيت لعمر رضي الله عنه وارضاه. نعم. يقول: وكأخبار أبي بكر أن في بطن امرأته أنثى. يعني هذا كان طبعا في الزمن الأول كان شيء يعني مش متخيل أو متصور، الآن مع الطب والعلم وكذا بالأجهزة الحديثة يعرف نوع الجنين ذكر أو أنثى إلى آخره. سيدنا أبو بكر كان عنده نوع من العلوم والمكاشفات التي كانت كرامة لعظيم إيمانه، كان يقول على يعني امرأتي في بطنها مثلا أنثى، خلاص تلد أنثى بفضل الله عز وجل، كان يعني هذا نوع من أنواع الكرامات وهكذا. نعم. يقول أيضا من ذلك إخبار عمر عمن يخرج من ولده فيكون عادلا، ويشير أيضا لقصة صاحب موسى الخضر عليه السلام أو رضي الله عنه على القول الثاني، ويعني يقول أن علمه بحال الغلام الذي قتله أمر السفينة وما شابه ذلك، هذا من أنواع المكاشفات. فالخضر على الراجح ليس نبيا ولا رسولا، ولكن رجل صالح أعطي نوع من أنواع الكرامات الخارقة للعادة، وكان يعني موفقا بنص القرآن. نعم. يقول: ما مثال ما كان من باب القدرة والتأثير لغير الأنبياء؟ طيب القدرة والتأثير كانشقاق القمر للنبي هذا نبي، ماشي، كإسرائيل هذا نبي، كمعراج هذا نبي، كنبع الماء بين أصبعيه هذا نبي. طيب هل في يعني كرامات من هذا النوع لغير الأنبياء؟ هو يقول نعم موجودة وثابتة. يقول مثل قصة أصحاب الكهف، طبعا قرأتم هذه القصة العجيبة البديعة، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم ويعني خرجوا من عند الملك الظالم واجتمعوا على التوحيد ودخلوا إلى كهف يأون إليه فناموا فرقدوا يعني مدة كم سنة؟ 309 سنة. ولما استيقظوا من نومهم كم لبثتم؟ قالوا إيش؟ يوما أو بعض يوم. يعني فجاء الإخبار والبيان لما رجعوا وأرسلوا إحدهم بالعملة ليشتري طعاما، فوجئ إن هذا من 309 سنة. يعني شوف هذه المدة لم يتغيروا ولم يتعفنوا، وكانوا يعني بفضل الله يرقدون ويقلبون، والشمس يعني تغرب وتشرق بهذه الطريقة التي ذكرت في القرآن. هذه كرامة لهؤلاء الشباب لأنهم كانوا على التوحيد الخالص. يقول وقصة مريم كيف يعني من غير زوج، وهي العذراء البتول الطاهرة النقية الشريفة العفيفة رزقت بحمل بهذه الصورة حتى أنها يعني كادت أن تموت من الحياء والحرج. ماذا تقول للناس وهم لا يعني لا يصدقون أن حملا من غير يعني نكاح هذا مستبعد، هذا يعني أمر عجيب. ولكن كانت كرامة لما نطق في المهد وقال إني عبد الله إلى آخره، فهذه كرامة عظيمة لها. قال والذي عنده علم من الكتاب، لما يعني قال لسليمان أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه كرامة ولا مش كرامة؟ كرامة لهذا الرجل ليس بنبي لكن أعطيت كرامة له. نعم. يقول وكما في قصة العلاء بن الحضرمي، يعني هذا النوع من الكرامات الذي هو من باب القدرة والتأثير أعطي لأناس كما قلنا ذكروا في القرآن كالفتية وكمريم للسلام وكالذي عنده علم الكتاب، وأعطيت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أعطيت الأخرى بالعلوم والمكشفات لعمر، أعطيت هذه أيضا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى هذا الأثر الجميل. يقول كما في قصة العلاء بن الحضرمي صحابي جليل من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لما ذهب إلى البحرين سلكوا مفازة وعطشوا عطشا شديدا حتى خافوا الهلاك، نفذ الماء صحراء جرداء ومفازة عظيمة ولا ماء فيها. يقول فنزل فصلى ركعتين ثم قال، اسمع هذا الدعاء واحفظه عسى الله عز وجل أن ينفعك به. يقول فنزل فصلى ركعتين ثم قال يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اسقنا، فجاءت سحابة فأمطرت حتى ملأوا الآنية وسقوا الركاب يعني الدواب التي معهم ثم انطلقوا. انظر إلى هذه الآية، يعني صحراء جرداء لا ماء فيها والجو غير مهيئ للمطر بمقيس البشر والأسباب، ولكن انظر إلى ثقة الصحابي، نزل فصلى ركعتين وقال هذا الدعاء الجميل، فجاءت سحابة كأنها خصيص لهم فأنزلت المطر حتى ملأوا الأوعية وسقوا حتى الدواب. يقول ثم انطلق إلى خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم، يعني ما حدش خاض كما خاض يعني بحر عرمرم يعني يحتاج إلى سفن، فلم يجدوا سفنا يعني لتحملهم ليكملوا مسيرة الجهاد والدعوة الله عز وجل في المكان الآخر. يقول فصلى ركعتين ثم قال جوزوا بسم الله خشوا، ما معهمش مراكب، ركبين على يعني إبل وخيل ويعني على أقدامهم، فيقول جوزوا خشوا في المية، يعني رهيبة جدا. قال جوزوا بسم الله. قال أبو هريرة كان معهم فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم، للي مشينا على رجليهم، فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف، الخف اللي هو إيش؟ تاع الإبل الجمل أو الناقة، ولا حافر يعني خيل، يعني ما ابتلش قدم حد من الصحابة ولا من يعني إبلهم ولا من الخيل التي معهم. نعم. يقول وكان الجيش 4000 يعني هذه كرامة عظيمة أعطيت يعني دعاء هذا الصحابي الجميل. والله إخواني لفتة تربوية، انظر إلى فقه الصحابة، يعني الأسباب خلاص ما في أسباب دنيوية، لا يوجد أبار ولا يوجد أنهار ولا يوجد ماء، والماء الذي معهم نفذ وكادوا يموتون عطشا لجأ إلى الله عز وجل. خلاص يعني الأسباب خلاص ما في أسباب، لكن هل نفقد الأمل نيأس أبدا؟ يقول فصلى ركعتين، كانه يعني يقول لنا حينما يحزبكم أمر أو يشتد بكم كرب أو تضيق بكم السبل صلوا صلوا وادعوا الله عز وجل، ليس بينك وبينه حجاب، ليس بينك وبينه مانع، أبواب السماء يعني مجرد الطرق وبإخلاص وبالأسباب الشرعية يفتح لك وهو يسمعك سبحانه وتعالى ويجيبك. يقول من هذه أيضا والطيران في الهواء كما في قصة جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين، سيدنا جعفر ثابت أنه طار في الهواء، نعم رضي الله عنه. وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكشرب خالد بن الوليد السم من غير أن يحصل ضرر. يعني فاكرين هذه القصة قصة مشهورة، سيدنا خالد يعني كان مع بعض أعدائه في بعض المواجهات، أراد أن يعني يظهر له يعني عظمة عقيدة المؤمن وتوكل على الله عز وجل وأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وكيف تكون الثقة فيما عند الله، شرب السم بين يديه وكان هذا سبب لإسلام هذا الرجل. نعم أيضا يعني هو يذكر بعض الأشياء الأخرى، يقول مثلا كما كان مع سعد بن أبي وقاص في القادسية ومرورهم على الماء بجنودهم وأسيد بن حضير ونزول الظلة، الظلة التي هي الملائكة كانت تستمع لتلاوته بالليل إلى آخره، إلى غير ذلك مما يطول ذكره، وفي هذا كفاية. يعني كأنه يقول هذه الأمثلة مشهورة وأكثر من تعد عند الصحابة وهي من نوع الكرامات. لما نقوم بعرض الصحابة على القرآن والسنة سنجد أنهم أفضل من طبق القرآن والسنة، إذا نسمي هذه كرامة. لكن لو فعل مثل هذه الأفعال أحد آخر وقمنا بعرض على الكتاب والسنة فوجدنا الخلل، نقول مباشرة هذه إيش؟ أحوال شيطانية، حتى لا يعني يلبس علينا. يقول هل عدم الكرامة نقص في دين الإنسان ومرتبته عند الله؟ هذه مسألة برضو واحد يقول لك الله طيب يعني اللي ما يعطش كرامة يبقى معناه أنه مش كويس أو أن ده نقص في دينه مثلا وفي عقيدته؟ لا طبعا أبدا. اسمع ماذا يقول. يقول اعلم أن عدم الخارق أي الكرامة علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذ لم يكن وجود ذلك مأمورا به أمر إيجاب ولا استحباب. يعني يقول لك ممكن عدم ظهور الكرامة يكون أحسن، يعني خشية الغرور وخشية الكبر وخشية يعني أمور أخرى قد تقع فيها، لكن يعني أنت لا دخل لك فيها غير أنك يعني صاحب عقيدة صحيحة ومنضبط بالشريعة وتسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بنهيه، فإن أعطيت فهذا من الله عز وجل لك ماشي، والأفضل ألا يعني تفتخر بذلك أو يعني تتعالى بسببه أو يعني تغتر، لأن هذا فيه خطورة. وإن لم تعطى مع التزامك فهذا لا يقلل من شأنك ولا من ديانتك ولا من يعني يقدح في عقيدتك، لأن هذا أمر قد يكون أنفع لك، قد يكون أنفع لك ألا تعطى الكرامة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. يقول ما الذي يستفاد من الكرامة وهل هي مستمرة؟ يعني موضوع الكرامة هذا إيش الذي نستفيده نحن من ذكره؟ وهل الكرامات خلاص انقطعت بعد الرعيل الأول مثلا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا لازالت موجودة وممكن تحدث يعني في واقعنا وممكن تحدث في المستقبل إلى قيام الساعة؟ هذه مسألة من المسائل الاعتقادية التي ينبغي أن تعرف. يقول يستفاد منها أولا كمال قدرة الله عز وجل ونفوذ مشيئته، يعني هذا أمر مهم جدا حينما تنظر إلى الأمر الخارق للعادة مش مألوفة مش معروفة، شيء يعني فوق طاقة البشر فوق قدرة البشر، فهذا دليل على عظيم قدرة الله عز وجل ونفوذ مشيئته، وأنه كما أن لله سننا وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرا، فإن لله سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم، وهذا أمرهم جدا. يعني زي ما ربنا جعل الأسباب وجعل الأسباب نتائج، الأمر الخارق للعادة بيسقط الأسباب، وهذا دليل على يعني عظيم قدرة جل على يعني خلق الأشياء المتضادة، وعلى أن الأسباب بنفسها لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن جعلت سببا يحترم ويقدر، لكن قد تحدث أشياء من غير أسباب. شوف، من غير أسباب لعظيم قدرة الله عز وجل. ثانيا يقول أن هذه الكرامة بالحقيقة دلالة على رسالة الرسول الذي اتبعه من أتت على يديه، لأنها لم تحصل له إلا ببركة متابعته له. يعني إيش يقول لك من الفوائد معرفة الكرامة؟ أن الكرامة لو أعطيت لرجل وقمنا بقياسه على القرآن والسنة فوجدناه منضبطا، فهذا تأييد لرسالة الرسول الذي هو في زمنه على صدق رسالته، وعلى يعني أنها مدعمة من عند الله عز وجل بمثل هذه الأمور لتثبيتها ولانتشارها وما شابه ذلك. يعني الكرامة دليل على عظمة الدين وعظمة النبي عليه السلام إذا وقعت يعني لأحد من المسلمين عندنا. يقول ثالثا قيل إنها من المبشرات التي يعجلها الله لمن أتت على يديه، وهي باقية إلى قيام الساعة، أي لن تنقطع الكرامة. يعني ما يجيش حد النهاردة يقول لك لا ما فيش كرامات ويقوم بنفي هذا الموضوع كالمعتزلة والجهمية وبعض الفرق الضالة. لا، الكرامة موجودة، وفي نفس الوقت لا نغلو فيها كغلاة الصوفية ونجعل الكرامات وهي في الأصل أحوال شيطانية لأناس يعني عندهم من العته والجهل، ويعني يعيشون في القذارة وفي النتانة ونمون على المزابل، ولك ده وصل خلاص هذا ولي، هذه كرامات تحدث، هذا كلام غير مقبول، هذه أحوال شيطانية. قلنا لا نحكم بالأمر الخارق أي بالكرامة لأحد إلا بعد عرضي عليه الكتاب والسنة، هل يسمع ويطيع لله عز وجل والرسول، وإلا فلا. وحتى من كان ملتزم الكتاب والسنة وحصلت على يديه يقول هذه ليست يعني على معنى أفضل من غيره، لكن هي لنصرة الدين ماشي ماشي، وليست دليل على أفضليته عن غيره، وإلا فصاحبه قد يعرض للفتنة، قد تسلب منه وقد تكون استدراج، لذلك نحن نخاف منها. لكن لو حدثت نقول هذه من الله، ليس لنا دخل وليس لنا شأن، غير أننا التزمنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ينتقل إلى يعني عنوان آخر مهم جدا، فيقول آثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وضع هذا السؤال: ما هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما موقف أهل السنة والجماعة حولها؟ وضح مع ذكر الأدلة والتقاسيم. طبعا للنبي آثار وليست سواء، هي تحتاج إلى توضيح وإلى بيان. يقول آثاره نوعان: قسم هو ما يؤثر عنه أي يروى عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات، فهذا القسم يجب الأخذ به والتمسك به. ونحن نقف عند هذا المعنى، معنى مهم جدا. يقول لك الآثار تنقسم إلى نوعين: قسم كالآثار المروية يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي، أشياء فعلها الصحابة أمامه وقرهم عليها. هو بيقول هنا أي كلمة مهمة انتبهوا لها، تحتاج إلى توجيه في الحقيقة لعلها يعني سبق، لكن تحتاج إلى بيان. يقول فهذا القسم يجب الأخذ به والتمسك به. لا نقول ليس على الجملة، الكلام يحتاج إلى توجيه. نحن نقول أن الآثار التي منها الأقوال والأفعال والتقريرات ليست سواء، نحن نقول حينما يعني ننزل هذه الآثار على القاعدة الشرعية سنرى أن لها أحكام متفاوتة، سيكون منها الواجب ومنها المؤكد ومنها المستحب، وليست جميعا واجبة على الجملة، لكن لابد أن نفصل. في من الأقوال واجب نحن ناخد به كافعل ولا تفعل كالسنة الواجبة بصيغة الأمر. وفي أفعال يعني منها ما يجب علينا وينبغي أن نقوم بأخذه والعمل به، كمثلا صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا، يبقى لازم نصلي زي ما كان يصلي، ما فيش تأليف الصلاة، خذوا عني مناسككم، إذا نأخذ عنه مناسكنا. مثلا يعني في أشياء وقام بتطبيقها تلزمنا، وفي أشياء قد تكون خاصية به، قد تكون يعني له ميزة قد يقدره عليه ونحن لا نقدر. إذن ليس كل ما ثبت من الأقوال والأفعال والتقريرات واجب، بل نقول منه إيش؟ ها؟ مرة أخرى، منه الواجب ومنه المؤكد ومنه المستحب، هذه تكتب حتى لا تنسوها. والقسم الثاني آثاره الحسية، وهي مواضع أكله ونومه وجلوسه ومشيه، ومواضع أقدامه في الأرض، ومواضع أقدامه في الأرض ونحو ذلك، فهذا لا يجوز تتبعها ولا اتخاذها معابدا، لأن ذلك وسيلة إلى الغلو والشرك. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي وقعت البيعة تحتها خوف الفتنة، لما قيل له إن بعض الناس يذهب إليها، وقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، ونهى عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. ويعني وبقوله يقول أخذ جمهور الصحابة وأهل السنة هو الحق الذي لا يجوز غيره والله أعلم. ويقول عن الآثار الحسية يعني التي قد يعني يحتفظ بها أو احتفظ بها لفترة بعد وفاته، يقول هذه لا يصح أن تتبع من باب سد الذرائع خوفا على وقوع الناس في الشرك، كالشجرة التي تكلمنا عنها في المرة الماضية التي كانت تحتها بيعة إيش في السيرة تقريبا، ولا كان فين هذا الكلام درس السيرة تكلمنا فيها؟ أي نعم. يعني انتبه، ونحن نتكلم عن أفضلية الصحابة، فنقول لا في هذا الدرس في في في في, في الأسئلة في الأسئلة نعم. فنقول يعني الشجر هذه التي تم تبيعها تحتها الناس كانوا يذهبون إليها يتعبدون تحتها، وكان بعض الصحابة يتتبع مواضع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيمشي من هنا لهنا كان بيحاول يضع القدم على القدم ماشي. أنكر جمهور الصحابة هذا عليهم، سيدنا عمر قطع الشجرة عشان الناس ما تتبركش بالشجرة. بعض الأشياء الأخرى مثلا كالأواني التي كان يأكل فيها، بعض الأمور التي تركها كان الناس أيضا يعني يفعلون بها أشياء يعني في غاية الصعوبة، فمن باب الحرص على عقائد الناس منع هذه الأشياء ونهى عن تتبعها. لكن هل هذا كان في حياته أم بعد مماته فقط؟ هذا كان بعد ما مات، أما في حياته صح التبرك بشعره، صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق في حج أو في عمرة كانوا يتنافسون على شعره فكان يوزعه بينهم، عرقه عليه الصلاة والسلام كان أطيب من ريح المسك، كانوا يعني يتنافسون على الأخذ من عرقه. ففي حال حياته هذه الأشياء لا بأس بها، لما بعد موته الأماكن وسير الأقدام ومثلا الشجرة بايع تحتها والأماكن التي جلس فيها، فهذه لا تعطى يعني أي يعني تتبع، لأن ذلك يخالف السنة وقد يوقع فيما لا يحمد عقباه، كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه بقطعه للشجرة. نعم. يقول أثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة وقفة جميلة جدا للشيخ علي رحمة الله، طبعا بعد أن تكلم عن أثار النبي عليه السلام منها التي قلنا الأثار المروية كالأقوال والأفعال والتقريرات وبينا حكمها إيه ماشي، الأثار الحسية وبينا الأصل فيها أنها لا تتبع ماشي، سد للذراع. يتكلم عن أثار الصحابة بقى، هل كل ما يؤثر ما أثر عن الصحابة يعني نفس الحكم ولا في تفصيل؟ يقول متى تتبع آثار الصحابة، وضح ذلك وما له من أدلة وما حول ذلك من مسائل. دي مسألة مهمة جدا خلي بالك، حتى يعني نرد على غلاة الصوفية على غلاة الروافض وما شبه ذلك في بعض الصحابة حتى تتضح المسألة. فيقول يقول عند موافقتها للسنة، يعني هو يقول متى تتبع، يقول أول حاجة عند موافقتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعند خفاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وبيقول متى تتبع آثار الصحابة؟ امتى نعمل زي ما الصحابة عملوا؟ امتى نعمل زيهم؟ فيقول عندما يتبين لنا أنهم يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، يعني عندما يتضح لنا أنهم يعملون بعمل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثاني وعندما لا نجد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في، يعني مثلا مسألة من المسائل، موضوع من المواضيع، دورنا على سنة في النبي ما لقيناش، يبقى نأخذ بسنة من؟ بسنة الصحابة رضي الله عنه. للحديث إيش؟ عليكم بسنتها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فهنا لو وجدت يعني أثار للصحابة وافقت السنة يبقى نأخذ بها قولا واحدا، ما فيش خلاف. لو بحثنا في السنة فلم نجد، يبقى إذن نأخذ بفعل الصحابة لا حرج، لأنهم زكوا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكما يعني في توجيه القرآن لهذا المعنى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، زكاهم المولى عز وجل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن هؤلاء زكوا، إذا نأخذ بهم في حال عدم وجود يعني شيء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، يقول أما إذا وجد نص من الكتاب أو السنة فإنه يجب تقديمه على رأي كل أحد. يعني لقينا مثلا رأي في القرآن أو في السنة الصحيحة يخالف ما عليه الصحابة، نأخذ بقول مين؟ القرآن والسنة قولا واحدا لا تتردد، بقوله تعالى كما ثبت في كتاب الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول وأفتى عمر السائل الثقفي، شوف هذه المسألة الجميلة تطبيق الصحابة لهذا المعنى، واحد من ثقيف ثقفي أتى لعمر في الحج يرحمكم الله يسأله هذا السؤال، اسمع. وأفتى عمر السائل الثقفي في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت، يعني الحرام يقصد الحرم، يوم النحر ألا تنفر؟ فقال له الثقفي، يعني رجل مع امرأة حاضت في يوم النحر، فجلس سيدنا عمر يعني عايز أمشي كأنه يريد أن يعني ينصرف أو ما شابه ذلك دون أن يؤدي ما عليه، فقال لا تنفر بل راح انتظر حتى يعني تطهر المرأة. فقال له الثقفي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني، يعني الكلام هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به. شوف المفاجأة، بيقول ده النبي صلى الله عليه وسلم أفتاني بغير فتوتك، ده النبي أنا سألته، يبدو أنه جعل له يعني توجيه آخر معين. فقام إليه عمر، كان قاعد، فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له لما تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت بيه تسألني وانت عارف النبي قال إيه في الموضوع، يبقى إذن كأنك أنت يعني تلعب بالسنة، خلاص طالما النبي أفتى خلاص الموضوع انتهى، من عمر حتى يفتي بعد فتوى النبي؟ لعلها كانت رخصة للرجل، لعل سيدنا عمر لبس عليه في الأمر مباشر غير محصوم، المسألة تحتمل أكثر من توجيه، لكن الشاهد منها أن سيدنا عمر غضب وضرب الرجل بالدرة لمجرد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وعاد الآن وسأل سيدنا عمر. ماذا نقول لطلبة العلم الذين يعني لا يحلو لهم إلا أن يضربوا يعني أقوال العلماء بعضها ببعض، يسأل الشيخ الفلاني في المسألة ويعطيه الجواب بالدليل يعني لا يرتاح حتى يسأل أكثر من واحد، هذه الطريقة غير صحيحة، أنت تسأل من تثق في ديانته وإذا أعطاك الفتوى أو الفتية بالدليل خلاص انتهت القضية، لكن تعلم أن يعني فلان أعلم وأعطاك المسألة ثم تذهب لغيره لتضرب الناس بعضها ببعض فهذا لا يصح ولا يجوز. نعم. يقول أيضا يعني من هذه الأمثلة الحية من حياة الصحابة رضي الله عنه ورضاه، كان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة يعني وسلم بخلافه، فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. شوف التواضع، مش هيقول لك الناس هيقولوا الله ده مش عارف، لا، هو أفتى فتوى لأناس وانصرفوا مشوا سفروا فجاء صحابي وقال يعني غير الذي قال به ابن مسعود، وقد سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش عنده الدليل، ما كانش حاضر، عملية انطلق يجري خلف الناس وقال الأمر غير ذلك، الفتوى لكم وتأخذوش بها وتعملوش بها الصحيح كذا وكذا وكذا وكذا. شوف ما في حرج، يعني الإمام مالك كان يأتيه الوفود من جميع أقطار الدنيا يسألونه، ما كان يفتي إلا بما يكون متأكد منه خوفا من مثل هذه الأمور. فجاءه رجل من بلاد المغرب وسأل سؤال أول قال الله أعلم، ما عرف الإجابة، سؤال ثاني الله أعلم، سؤال ثالث الله أعلم. فرجل يعني جاء يعني سفر قل شهرين ثلاثة بس ذهاب من بعيد جدا، قال هذا مالك الذي تقولون أتيتكم من آخر الدنيا وتقول الله أعلم الله أعلم، كيف ما المالك إزاي وإمام إزاي دار الهجر وكذا. قال لا بأس عليك، أخرج بره وقل للناس مالك لا يفقه، لو مالك ما بيفهمش حاجة زعلان ليه، لكن أنا أفتيك خطأ وأتحمل أنا، اذهب وقل للناس مالك لا يعلم، ما في حرج عليك. نعم. أيضا نقل هذا النقل أيضا عن ابن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وعن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، نعم إن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكليف، يعني إحنا بنجتهد على قدر المسلم، لكن المسلم كان مدعم بالوحي من السماء. وقال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد يعني من الناس. وقال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام العلماء في هذه يعني المعاني كثير والله أعلم. هو يقول يعني الكلام كثير جدا، أنه يعني إذا استبانت لك السنة لا تدعها لقول أحد من البشر، أما لو ما فيش يبقى خذ بأقوال من وتقريرات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. يقول ما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الخلفاء الراشدين بما وصى عليه الصلاة والسلام بخلفائه؟ قال هي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني هذا توجيه رائع وعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني أردنا أن نطمئن بعده فعلينا أن ننظر في سنة الخلفاء ونقدمها على غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، إذ لم نجد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا وجدنا سنة النبي نرجع لها ولا نقدم عليها قول أحد من البشر. نعم. وقال اقتدوا بالذين من بعدي، هذا حديث قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولو لم يعني تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم وهذا هو الحق المتبع. يعني هذا تعليق الشيخ عليه رحمة الله، يقول لك لو لاش أن دول يعني أحق الناس بعده عليه السلام ما أمرنا أو ألزمنا باتباعهم، وهذه تزكية لهم رضي الله عنهم جميعا. يقول لما سموا أهل السنة والجماعة، أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الكتاب، ليش؟ إيش سبب هذه التسمية؟ هذا كلام جميل في الحقيقة. يعني يقول أما تسميتهم أهل الكتاب فلاتباعهم كتاب الله عز وجل، يعني هذه من أسماء أهل السنة يسمون أهل الكتاب، ولا يعنى بها فقط حينما تقصر على أهل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل، لكن هي أعم، أهل الكتاب هم أهل كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الآيتين. وأما تسميتهم أهل السنة فلاتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي الحديث، وتقدم قريبا يعني هذا بنص. وأما تسميتهم أهل الجماعة فالاجتماع على أثار النبي صلى الله عليه وسلم والاستضاءة بأنواره والاهتداء بهديه وتقديمه على هدى كل أحد كائنا ما كان. يعني من أسباب هذه التسمية أهل الكتاب أهل السنة أهل السنة والجماعة لهذه الثلاثة، أولا الاتباع لكتاب الله ثانيا لاتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا لاجتماعهم على الكتاب والسنة على هذا الهدي العظيم المبارك. نعم. يقول: الأصول التي تعتمد عليها أهل السنة، يعني أهل السنة لهم أصول يعتمدون عليها لابد أن يعني ترتبط بها ارتباطا وثيقا حتى لا تضل الطريق. يقول: ما هي الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة في العلم والدين؟ إيش الأصول الضابطة التي تضبطنا في كل أحوالنا ويزنون بها جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين؟ إيش الأصول الحاكمة التي نحكم بها على الناس، على أقوالهم، على أفعالهم، على ظاهرهم، على باطنهم، فيما يتعلق بأمور الدين، مش أمور الدنيا بقى، لا، في أمور الدين. هذه قضية مهمة جدا يفصلها. يقول في إجابته: هي ثلاثة، أي هذه الأصول هي ثلاثة: أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام، وأصدقه الذي فيه الهدى والنور، فلا يقدمون عليه كلام أحد. يعني أول أصل عند أهل السنة والجماعة هو إيش؟ القرآن، ما يقدم عليه كلام أحد أبدا كائنا من كان. والأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من يعني هدي وطريقة فيتمسكون بها ولا يعدلون بها غيرها. يعني أول شيء يقدم بعد القرآن إيش؟ السنة. كما قلنا السنة يا إخواني في منها قولية فعلية تقريرية، في منها أيضا تركية على الجملة، في منها واجب مؤكد مستحب. هذه السنة لا يقدم عليها شيء بعد القرآن، يعني القرآن أولا ثم السنة ثانيا. الأصل الثالث الإجماع، ولغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر واحد على أمر ديني، وهو حجة قاطعة. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة في أنحاء الأرض. يعني هذا من التوجيهات الرائعة للشيخ عليه رحمة الله، أن جعل القرآن الأصل الأول، السنة الأصل الثاني، ثم جعل الإجماع وسكت عن القياس وغيره. لأن الإجماع لا خلاف فيه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعني في استدلالاتهم وفي حكمهم على الآخرين سواء أقوال أو أفعال ظهر أو باطن. والإجماع الذي يعنيه هنا هو إجماع من؟ الصحابة، السلف الصالح، يعني والقرون الخيرية المزكاة، خير الناس إيش؟ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك يعني سكت هو عن ذكر القياس هنا لأن فيه خلاف بين أهل العلم. أما الإجماع فلا خلاف فيه، أن الإجماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ويعني الإجماع القوي الذي يعني دائما ما نتمسك به هو إجماع الصحابة ومن سار على نهجهم من القرون الخيرية التابعة لهم رضي الله عن الجميع. نعم. كم مضى من الوقت؟ ساعة العشر. طيب، ويذكر هنا عنوان يقول: طرق من محاسن أهل السنة. ونحن نقول منهج السنة والجماعة كله حسن، هو يقصد لك نبذ أو يعني بعض يعني ما تميز به منهج أهل السنة والجماعة، وإلا فكله مميز وكله عظيم وكله حسن وكله دين من عقيدتنا وشريعتنا. يقول: أذكر شيئا من محاسن أهل السنة والجماعة. يعني ممكن تقول لي أي حاجة كده من المحاسن، عايز يعني كأنه يعني يلفت نظرك لتنقب وتفتش وتتعلم. فيقول: من محاسن يعني أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما مضيئ من علامات هذا المنهج العظيم المبارك، والإدانة بالنصيحة. يعني إيش الإدانة بالنصيحة؟ يعني التدين به الله عز وجل، يعني نصحك للآخرين دين تدين به الله عز وجل، كأنك تقدم النصح للآخرين من باب الديانة. يقول: والإدانة بالنصيحة والتناصر والتعاون والتراحم والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والإحسان إلى اليتامى والمساكين، وأيضا الأمر بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء، وببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار ونحو ذلك. يعني في الحقيقة هذه مقدمة هو وضعها ليختم بهذا الكتاب الرائع والجميل، ثم بعد ذلك يأخذ واحدة تلو الأخرى يتكلم عنها ببعض الإشارات التربوية المهمة والرائعة والجميلة، وإلا فالمنهج كله حسن من أوله إلى آخره، لأنه إما قرآن وإما سنة وإما إجماع لخير إجماع عرف، إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فكل ما ثبت من الحسن الذي لا شك فيه، لكن هو يقول يعني إشارات على الطريق، فبدأ يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعرف، لكنني أرى أن الوقت قد طال وأن هذا الموضوع من محاسن هذا المنهج العظيم، بل علامة على يعني عظمة هذا المنهج، بل سبب من أسباب خيرية هذه الأمة، يحتاج منا إلى أن نبدأ به في اللقاء القادم من أول اللقاء، عسانا يعني نستفيد بإذن الله تبارك وتعالى، فنؤجل الحديث فيه للقاء القادم إن كان في العمر بقي، ونجيب على بعض الأسئلة السريعة.